لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا ونحن بصدد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الرحيق المختوم، توقفنا عند الكلام على طلائع الهجرة، أي بوادر المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته. أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن، إن هذا أعظم كسب، وهو حيازة أرض للمسلمين يعيشون عليها ويقيمون المنهج الرباني الذي يدينون لله عز وجل به. فهذا من الكسب العظيم، وتكون أرض ينطلقون منها للدعوة إلى الله عز وجل في الآفاق، ثم يعودون إلى هذا الوطن الذي يحتاج إلى نوع من التأمين والقوة، ويحتاج إلى الاقتصاد وغير ذلك من الأمور التي ستأخذ وقتا معهم حتى يكون هذا الوطن صالح للعيش. ولم يكن مع الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. يعني الهجرة لم يكن فيها إلا التضحية، ولذلك لم يكن أحد من المهاجرين منافقا، لأن النفاق يظهر في الدولة القوية، بحيث أن المنافقين يحاولون الحرص على مصالحهم الشخصية والدنيوية، ويخشون من سيف الإسلام المسلول على الكفار والمنافقين، ويريدون الانتفاع من الحياة مع المسلمين بالتزاوج والميراث والغنائم، والانتفاع أيضا بالحياة التي يوفرها الإسلام إذا كان قويا. وأما إن كان الإسلام ضعيفا فالكفر النفاق هذا يظهر في صورة الكفر العلني، بحيث يعلنون عما في باطنهم، لأن المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في قولهم نشهد، فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولا يشهدون أن محمد رسول الله، لأن الشهادة هي مواطأة القلب مع اللسان، وهؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن لا يستطيعون إبراز ذلك خوفا من شوكة الإسلام القوية، وبالتالي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فسنجد أن المهاجرين كلهم ما كانش فيهم نفاق، لكن النفاق ظهر في المدينة، النفاق ظهر في المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان فيها الأوس والخزرج، وكانوا وثنيين، وكان فيها اليهود، كان فيها اليهود، وكان عبد الله بن أبي بن سلول يجهز ليتوج ملكا على المدينة. فلما جاء الإسلام انتهت هذه القصة، فأناس أسلموا من الأوس والخزرج، واليهود لم يسلم منهم إلا عبد الله بن سلام في هذا الوقت، حبر من أحبار اليهود، وبقي يهود ومسلمين وكفار اللي هم الوثنيين. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في غزوة بدر، المنافقون قالوا الأمر هذا قد ظهر وسيكون له شأن فندخل فيه. دخلوا فيه عن غير رغبة، لكن دخلوا فيه للانتفاع بما فيه من الفوائد، من النوافل، من المنافع، من القوة التي صارت للمسلمين بعد غزوة بدر. فدول كانوا أصحاب منافع دنيوية، لكن هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإنما كانوا يعني يحلفون حتى على هذا، على أنهم على الإيمان، ولكن كانوا في الحقيقة كاذبون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا، قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وقال كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي الإسلام كلما كان الإسلام في مكسب وفي عز وفي مكانة كبيرة مشوا في الإسلام لينتفعوا. وإذا أظلم عليهم، أي حدثت كبوة للمسلمين، حدثت مصيبة للمسلمين، حدثت هزيمة للمسلمين، قاموا أي انصرفوا عن الإسلام وبدأوا يظهروا الوجه القبيح اللي هو الكفري. ولذلك هم ينتهزون الفرص وينتظرون الدوائر التي تدور على المسلمين، بل يتمنون الدوائر التي تدور على أهل الإسلام، يتمنون الدوائر التي تدور على أهل الإسلام. من أجل ذلك ينبغي أن يتخلى المسلم عن هذه الصفات، لأن دين المنافق يقوم على الكذب، سواء كان هذا كذب صراح يكذب على نفسه أو يكذب على الناس أو يكذب على الله، أو ما كان بقى من خيانة الأمانة والغدر وخلف الوعد وعدم الإيفاء بالوعد وخلف العهد وغير ذلك من الأشياء، هذه ينبغي أن يتخلى عنها المسلم. تمني أن يصاب المسلم، أن يصاب المسلمون بالمصائب والدوائر، كما نجد أن بعض المسلمين يختلف مع بعضهم البعض فيتمنى أن تصيبه مصيبة أو أن يهلك أو أن كذا أو يتسلط العدو عليه أو غير ذلك. هذه من صفات المنافقين، ليست من صفات أهل الإسلام. ضعف العبادة نفسها، ضعف الإيماني، ضعف الوازع الديني عند المنافق، وبالتالي تجد له جرأة على المعصية وإخلال بالطاعة. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض المنافق عنده مرض في قلبه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمنافقين يعني لهم جرأة على المعصية ولهم انخفاض في الطاعة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه الصفات للمنافقين ينبغي أن يتخلى عنها المسلم. الشاهد أن الصحابة المهاجرين لم يكن منهم منافق، لأنه لم يكن منافقا يضحي بماله ويضحي بأهله ويضحي بداره ويضحي بوطنه من أجل ماذا، والمسلمون مستضعفون في الأرض ويهيمون في الأرض ولا يعرفون المستقبل، هذا ماذا سيكون، مستقبل مبهم بالنسبة للمسلمين. وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون به من الخطر، وهكذا نماذج من ذلك. كان من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق وزوجته وابنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه يعني أم سلمة على ما نتركك تسير بها في البلاد، فأخذوا منه زوجته. وغضب آل أبي سلمة لرجلهم فقالوا لا نترك ابننا معها، إذ نزعتموها من صاحبنا وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. يعني هذه كانت بداية الهجرة، كان فيها عقبات وعوائق وكان فيها تضحيات كبيرة جدا من أجل الدين، كان فيها تضحيات كبيرة من أجل الدين. وهذا يعني يدل على أن المسلم ينبغي أن يعطي للإسلام من أصول ما يملك وليس من فضلات ما يملك، يعني يعطي من أصل وقته ومن أصل ماله ومن أصل جهده ومن أصل عرقه، يعطي للإسلام، لا أن يعطي فضلات الوقت ويعطي فضلات العمر ويعطي فضلات المال للإسلام، بل يعطي لأنه هو ما جاء في على هذه الأرض إلا من أجل هذا الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فننظر كيف ضحى أبو سلمة بأشياء كثيرة جدا، وذلك من لله عز وجل، لأنه فعل هذا كله لله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكانت أم سلمة رضي الله عنها بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي، ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: الحقي بزوجك. فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة، رحلة تبلغ حوالي 500 كيلو متر، تمر بين شواهق الجبال ومهالك الأودية، وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. هذا فيه أنها خرجت بدون محرم رضي الله عنها، مهاجرة إلى الله ورسوله، و المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير ذي محرم منها إلا في هذه الحالة، إلا في هذه الحالة إذا خشيت الفتنة على نفسها، يعني الفتنة في دينها في البلد التي هي فيه، يجوز أن تخرج إن لم تجد محرما لها أن تخرج وحدها تسافر إلى أرض للإسلام، يعني تأمن فيها على دينها. ودي الحالة الوحيدة اللي هي المرأة تخرج فيها بغير محرم، لأن الفتنة التي قد تتعرض لها لغياب المحرم أقل من الفتنة التي تتعرض لها في دينها. الأمر الثاني الشهامة وحسن الخلق عند الناس، حتى لو كان كافرا قد يكون عنده شيء من الأخلاق الحسنة، شيء من الأخلاق الحسنة. فشهامة عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أنه أخذها فسار بها حتى أوصلها إلى المدينة، إلى قباء، يعني في مدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهاجر صهيب بن سنان الرومي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. أيضا صهيب تنازل عن ماله كله من أجل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم نظر سديد، وهو النظر إلى الآخرة، وهو ما بعد الدنيا، وليس النظر إلى الدنيا في متاعها، في مالها، في مادياتها، في كذا، وإنما النظر إلى ما بعد الحياة الدنيا. فضحوا بأموالهم من أجل ذلك، وضحوا أيضا بجهود كبيرة جدا بذلوها في سبيل الله. وتواعد عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص بن وائل موضعا اسمه التناضب فوق سرف، يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام. سرف هذه موضع يعني على بعد حوالي 20 كيلو من مكة، ودي اللي حاضت فيها عائشة وهي قادمة إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولما قدم المدينة ونزل بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش، وأم الثلاثة واحدة وهي أسماء بنت مخربة، فقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لها. فقال له عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه. فقال له عمر: أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أمي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك؟ قال: بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا موثقا، وقال: يا أهل مكة، هذا هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. هذه نماذج ثلاثة لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. ولكن على رغم ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهازه ينتظر حتى يؤمر له بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه أيضا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان صخرتان سوداويتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق الثمر وهو الخبط 4 أشهر. وهذا يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراه الله دار الهجرة، وأنها أرض ذات نخل، وأنها بين لابتين، وأن المهاجرين هاجروا إلى هذه الأرض وهي أرض المدينة، وحدودها بين لابتين وهي أرض ذات نخل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الإذن وأراد أن يصحبه أبو بكر رضي الله عنه. وهذا فيه اختيار الرفيق والصديق والخل، لا بد أن يكون هناك من يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يؤانسه في وحدته، كما قال موسى عليه السلام: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلا بد من أن يكون للإنسان أصدقاء أوفياء صالحين يعينوه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يذكروه إذا نسي، وينبهوه إذا غفل، وينشطوه إذا كسل، ويحملونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني له أثر عظيم جدا في نفس الإنسان. أما الإنسان إذا ترك وحيدا فإنه إذا كان قليل العلم خلى مع شيطانه، فسنجد حتى لو كان عنده ميل للعبادة سيتجه إلى البدع ومحدثات الأمور لأنه ليس عنده علم ويريد أن يبالغ في العبادة فيخرج إلى البدعة، وإذا لم يكن علم خرج إلى المعصية وخرج إلى الشبهة والشهوة وغير ذلك إذا كان وحيدا، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركبة. في دار الندوة برلمان قريش: ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم الكآبة والحزن وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دفع بالصحابة قبله ليخفف وطأة المنع على الصحابة، ليه؟ لأن المشركين يفكرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون القضاء عليه لأنه صاحب الدعوة، وهو في نظرهم إذا تم القضاء عليه سيتم القضاء على هذه الدعوة، فكل التركيز على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ليخفف أو يصرف النظر عن المهاجرين من الصحابة رضي الله عنه، وهذا لابد أن نعرف الخصم كيف يفكر لكي تكون الخطة المعدة من جهتنا خطة تدفع عنا الشرور بعد وتتفادى خطوط الالتقاء والتماس حتى نستطيع أن نخرج عن الصدام إلى تحقيق الأهداف بأقل كلفة ممكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أنهم يركزون عليه هو، فأمر الصحابة أولا أن يهاجروا، فلما هاجر جميع الصحابة وقع في أيديهم أنه أصبح هناك قوة شديدة في المدينة ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. فمن أجل ذلك يعني بدأوا يفكرون في التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم الصحابة خلاص مشوا اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ينفردوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى عاصمه من الناس، قال: والله يعصمك من الناس. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد، ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحرب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر يعني كبير جدا من أموالهم سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها، ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق، فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر في السنة 14 من الهجرة النبوية، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى، عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية

الإخراج، وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا. والأساليب الثلاثة، الأساليب الثلاثة هذه موجودة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. ليثبتوك يحبسوك، ليثبتوك أي يحبسوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك يعني من البلاد أو يقتلوك. هذه الصور سنجد هي الصور الثلاثة اللي تشاوروا فيها، واحد قال بالإخراج، والثاني قال بالحبس، والثالث قال بالقتل، الثالث قال بالقتل. وذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع واحد في سورة الأنفال، إن هذا هو مكر مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى هم في مكرهم والله يمكر بهم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم لمكرهم، ويكيد بهم لكيدهم، ويستهزئ بهم لاستهزائهم. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولكن هذا المكر الذي مكروه لا يأتي شيئا فيما يمكره الله عز وجل بهم. فبدأت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى، بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغير العادات المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر. وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ما كروا بذلك الله سبحانه وتعالى فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. دي بقى مسألة مسألة قراءة خطط المشركين، خطط الخصوم، أن تقرأ قراءة جيدة وتحدد لها خطط مضادة لهذه الخطط التي عليها هؤلاء، أو التي أعدوها للتخلص منا، أو الخطط التي أعدوها للقضاء على الدعوة أو على الإسلام أو على المسلمين أو غير ذلك، لا أن نسير معهم في الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق الخطة. يعني نعرف أنهم يتآمرون علينا فنسير في هذه الخطة حتى يقضون علينا، أو في الطريق لابد أن تكون هناك الخطط المضادة التي تراعي هذا. الأمر الثاني وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي يقتضي الأخذ بالأسباب الممكنة والمتاحة والمشروعة، والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. لأن التوكل فيه شغلين: شغل للبدن وشغل للقلب. شغل البدن هو الأخذ بالأسباب المادية الدنيوية، أما الشغل في القلب فهو شغل القلب بالله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالله. القلب ليس له في الأسباب المادية، ملوش القلب في الأسباب المادية، القلب له تعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن البدن هو اللي ليه شغل بالأمور المادية. يعني شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل في هجرته في الأخذ بالأسباب المادية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه في ساعة لم يكن يأتيه فيها، وهذا فيه نوع من التخفي، وهذا أخذ بالأسباب المادية. الأمر الثاني، لم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته هذه في بيتي، وإنما جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه حتى يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون خروجه، فإذا خرج قتلوه. فحتى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء فيه، إلى مكان فيه مأمن. النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق، وبدل ما يأخذ الطريق المؤدي إلى المدينة أخذ الطريق العكس، لأنهم سيبحثون في الطريق المؤدي إلى المدينة، وبالتالي لن يكون في ذهنهم أن يبحثوا في الطريق العكسي، لأنه إلى أين يذهب في هذا الطريق، إنما سيذهب هو إلى سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبالتالي سيسلك هذا الطريق المؤدي إلى المدينة. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأفراد الموجودين وأعطى كل واحد مهمة يقوم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الأفراد الموجودين معهم كل واحد له مهمة يقوم بها. فمهمة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ابن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يبيت بجوارهم، ثم إذا أصبح أتى إلى مكة فصار نهارا في وسطهم يتسمع الأخبار ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل عند الغار. عامر بن فهيرة اللي هو مولى أبو بكر يرعى بالغنم حول الغار حتى يمسح أثار الأقدام ويعطيهم لقاح اللبن يشربون ليعيشون لكي يعيشوا عليه في هذه الأيام. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تأتي بالطعام في نطاقيها إلى والماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر. يبقى هنا تقسيم أدوار الناس اللي لابد من استخدام الطاقات الموجودة وتوظيف الطاقة البشرية الموجودة لدى جماعة الدعوة، وكل واحد يبقى له دور يركز فيه، بحيث ان مجموع الادوار دي هي اللي تخدم العمل العام وتحقق الهدف المنشود اللي يعني تم اعداده مسبقا. لابد ان تكون هناك اهداف واضحة، وهذه الاهداف يكون لها وسائل تحقق هذه الاهداف، ولابد ان تكون الوسائل ايضا محددة، وتكون الوسائل ايضا واضحة التي تسير بنا الى تحقيق الهدف. ايضا نبذ الفوضوية والعشوائية، يعني مش متروك الامر حد، مين اللي هيجيب الطعام مش عارفين، مين اللي هيرعى الغنم مش عارفين، مين اللي هيجيب الاخبار مش عارفين، لا، لابد من تحديد الادوار. الفوضوية والعشوائية لا تؤدي الى شيء، وتؤدي الى خلل، وتؤدي الى اضطراب، وتؤدي الى فشل. الامر الثالث هو العمل الجماعي، فائدة العمل الجماعي، كل واحد بيؤدي دور، وهذا الدور ربما يكون دور صغير، لكن مجموع الأدوار تكون تشكل الدور الكبير اللي تحقق الهدف العام المنشود. ده اللي بنشوفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استأجر خريتا ماهرا، استأجر خريتا ماهرا، يعني واحد عنده فكرة بالطرق، ودفع له أجر على ذلك علشان يدل على الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كمن ثلاثة أيام في الغار حتى يهدأ الطلب، حتى يهدأ الطلب، يعني ييأسه، يعني بعد ثلاثة أيام خلاص يقولوا ده قرب يوصل. المسافة هتاخد لها تسعة أيام تقريبا أو عشر أيام إلى مكة، فبعد ما يقطع هو ثلاثة أيام اللي هيطلع من مكة مش هيدركه، مش هيدرك اللي خرج ده في منذ ثلاثة أيام، فيخف الطلب. كل ده أعمال مادية، أعمال مادية. ليس معنى التوكل على الله إن إحنا نمشي كده ونسلم نفسنا لعدونا ونقول ربنا ينجينا، لا، لابد إن إحنا نأخذ بالأسباب اللي هي الأسباب المادية، زي المريض يذهب إلى الطبيب والطبيب يصف له الدواء ويشتري الدواء ويتعاطى الدواء، دي أسباب مادية. لكن قلب المريض معلق بالطبيب؟ لا. معلق بالدواء؟ لا، معلق بالله. يبقى في تعلق بدني وفي تعلق قلبي. تعلق البدني ان هو بيروح ياخد بالاسباب المادية، زي ذهابه للطبيب، زي اخذ الدواء وشراؤه، زي تعاطي الدواء في اوقاته، دي اسباب مادية بياخد بيها، ده البدن بياخد بيها. القلب له تعلق تاني، القلب تعلقه بالله سبحانه وتعالى. مجمل القضيتين دول هو التوكل، فالتوكل هو أخذ من الأسباب المادية المشروعة والممكنة والمتاحة، والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى.

أن يتفادى ما أعده المشركون من الخطة التي وضعوها. وفيها أيضا ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، إذ أن الله سبحانه وتعالى يسر للنبي صلى الله عليه وسلم وأنجح هذه الخطة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرق العادة، خرق العادة، فأن الله سبحانه وتعالى قد يخرق العادات ويعطل النواميس لنصرة دينه ولنصرة أوليائه. صحيح احنا ما نعتمدش على هذا وناخذ بكل الأسباب المادية، لكن هذا يحدث للمؤمنين، هذا يحدث للمؤمنين. سنجد أن النواميس قد تتعطل، يعني النواميس هي السنن الكونية التي قام عليها الكون، هذه لا يحاب الله سبحانه وتعالى فيها أحد، لكن قد يخرقها لنصرة نبي أو نصرة ولي أو كمعجزة لنبي أو كرامة لولي، بحيث ينصر الله سبحانه وتعالى بها الدين ويعز الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة المؤمنة التي تؤمن بالله ورسوله. سنجد مثلا السكين لم تذبح إسماعيل عليه السلام، مع أن من خاصيتها الذبح والقطع، لكنها لم تقطع عنق إسماعيل وذبحت الكبش الذي جاء فداء له. وسنجد النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، أنها حرقت الحبال التي كان مقيدا بها وخرج سالما معافى منها. الماء لم يغرق موسى ولكنه أغرق فرعون. فهذه الأمور تأتي من الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين وإعزازه وإظهار الحق وإبطال الباطل. فالله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم حيث لم يروه وهو خارج عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يروه صلى الله عليه وسلم، بل وضع على رؤوسهم الرمل إذلالا لهم، فلم يبقى منهم رجل إلا وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر. الخوخة اللي هي الباب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، يعني كل باب إلى المسجد يسد إلا باب أبي بكر، وذلك لمنزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. يبقى اتجاه اليمن ده عكس اتجاه المدينة، المدينة في اتجاه الشام في الشمال، واليمن في الجنوب، واليمن في الجنوب، يبقى ده سار عكس الاتجاه، والسير عكس الاتجاه ده عشان يموه عليهم، لأنهم هيبحثوا في اتجاه الشام لأنه مسافر إلى المدينة، والمدينة في اتجاه الشمال اللي هو اتجاه الشام، ومش هيبحثوا في طريق اليمن، اللي هيودي اليمن ده الهجرة كلها تمت إلى المدينة، وده نوع من التمويه لإبطال خطتهم في البحث عنه صلى الله عليه وسلم. وبقى المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرنا، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكن تطلعوا من صير الباب، يعني من ثقب الباب، فرأوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه بردة، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. يبقى الجزء الأول من الخطة نجح، وده مبني على دراسة خطة الخصم وإعداد خطة مقابلة لهذه الخطة، الأخذ بالأسباب المادية الممكنة والمتاحة والمشروعة، التوكل على الله سبحانه وتعالى، كل ده أدى إلى نجاح الخطة، وده الجزء الأول منها. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر في السنة 14 من النبوة، في السنة 14 من النبوة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما هجرش في أول السنة كما يحتفل الناس بعيد الهجرة أو بالهجرة في أول المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في 27 من شهر صفر، وإنما محرم ده أول السنة، فيقال في السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة، وكان هذا في آخر شهر صفر، كان في آخر شهر صفر. وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته، وأمن الناس عليه في صحبته، يعني أبو بكر رضي الله عنه في صحبته وماله، ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فسلك الطريق الذي يضاد تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماه. وأيا ما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ودخل إلى الغار، عندما انتهي إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفداء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل منهم كان يقول يعني نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فكانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وبأموالهم، فمن ذلك ما فعله أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وضع رجليه في الجحرين حتى لا يخرج شيء يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع رأسه في حجره ونام. النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في حجر أبو بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الدموع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. وهذا يعني فيه الإعجاز من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تفل في على رجل أبي بكر فبرئت، وهذا موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، وده مما جعله الله سبحانه وتعالى شفاء في ترياق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من الإعجاز. فإنه أيضا يوم خيبر وكان علي به رمد رضي الله عنه، فتفل في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، كأن لم يكن به رمد، يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه. فهذا وارد كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه بايت في مكة، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي. يعني بيأتيهم باللبن يشربانه بعد العشاء، وفي غلس يعني قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس ينعق في الغنم فتتحرك الغنم كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله ابن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما. ولم يحصلوا من علي على جدوى، جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير فائدة. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه، فقد رجع المطاردون حيث لم يبقى بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. وده أمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلت بالخطط التي أعدها وهي خطط محكمة، لكنه أفلت بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ما فعل، كل الأمور اللي احنا ذكرناها دي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بخطة محكمة يفلت بها صلى الله عليه وسلم، لكنهم وصلوا إلى الغار، وصلوا إلى الغار. وأبو بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن الخطة لم تمنع وصول المشركين إلى باب الغار، ولو نظر أحدهم في العادة لرآهم، لكن هذا لن يحدث، حتى لو نظر لن يراه، لأنه سيصاب بالعمى كما أصيبهم بالعمى عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأمر بيد الله، وأن التعلق ينبغي أن يكون بالله، ليس للقلب تعلق بالأمور المادية، وإنما تعلق القلب ينبغي أن يكون بالله. وهذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، عنده ثقة غالية بالله سبحانه وتعالى. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. أي وهذا فيه فضيلة أبو بكر رضي الله عنه، فمن كان الله معه فمن عليه. ثم هذا فيه رد على الشيعة الذين يسبون أبو بكر واتهمونه بالكفر وغير ذلك من الأشياء، إذ أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، أي معي ومعك، أي معي ومعك. ولاحظوا قول موسى عندما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، معي أنا، إن معي ربي. وإنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال عنه إن الله معنا، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. ولو كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن أبو بكر يكفر أو يعصي أو كذا أو كذا أو يخالف نبيه أو يخون الأمانة والرسالة وغير ذلك، لم يأتي هذا اللفظ. هذا في فضل أبو بكر رضي الله عنه، وأنه يعني صاحب منة في الحقيقة على المسلمين جميعا بمؤازرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بذل ماله وجهده وعمره في خدمة هذا الدين، واستحق أن يكون يحصل على لقب الصديق رضي الله عنه، الصديق الذي صدق الله عز وجل وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الطريق إلى المدينة، وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الخبيثة 3 أيام بدون جدوى، 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، وواعده غار ثور بعد 3 ليال بالراحلتين. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول في السنة الـ14 من الهجرة النبوية الشريفة، جاءهم عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وكان قد خرج أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عند مشاورته في البيت بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. يعني أبو بكر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم راحلة من عنده وقال خذ هذه تهاجر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. وهذا فيه أن الداعية ينبغي أن يبذل من ماله حتى يأخذ الأجر كاملا، وينبغي أن يكون بذله كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يهاجر على راحلة هدية من أبي بكر رضي الله عنه، وإنما قال له بالثمن، أي أدفع ثمنها لأخذ أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام شقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما، وارتحل معهما عامر ابن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله ابن أريقط على طريق السواحل. المدينة لها طريقين، طريق العادي اللي هو طريق اللي احنا بنأتي به من المدينة، وفي الطريق الساحلي، في الطريق الساحلي اللي هو بيمشي على ساحل البحر الأحمر ويأتي من جدة يدخل على مكة. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، قال لما خرج بهم الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن جاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخراز، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاج، ثم سلك بهما مرجح مجاج. يعني مر على هذه الأماكن كلها التي تسير على شاطئ البحر الأحمر. هناك يعني بعض الأشياء التي وقعت في الطريق، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذكرها ونذكر الدروس المستفادة منها في المرات القادمة إن شاء الله تعالى.